يسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثم عاري هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثم عاري داري التي أغفت على رهوة حالمة بالمجد والغار داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار والبيدر السمح على صدره حبات أكباد وأبصار أغنية الرعي وراء الربا منشورة في الأفق العاري والبيدر السمح على صدره حبات أكباد وأبصار أغنية الرعي وراء الربا منشورة في الأفق العاري يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثماري هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثماري داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار كيف ينوح الفجر بعد الدجى إن لم تلح راية ثواري داري لئن لم يبكها جاحد فالعالم الحر بكى داري كيف ينوح الفجر بعد الدجى إن لم تلح راية ثواري داري لئن لم يبكها جاحد فالعالم الحر بكى داري يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثماري هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وثماري داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار يا داريا موطن الأحرار والتعذيب برغم الحرق والترهيب برغم الطرد والتغريب للأقصى سنعود للأقصى سنعود برغم الضرب والتعذيب برغم الحرق والترهيب برغم الطرد والتغريب للأقصى سنعود للأقصى سنعود حمزة الشهيد وجيله الصنديد يعود من جديد يعود من جديد قطاع الوليد وحمزة الشهيد وجيله الصنديد يعود من جديد يعود من جديد يعود من جديد برغم الضرب والتعذيب برغم الحرق والترهيب برغم الطرد والتغريب للأقصى سنعود للأقصى سنعود